الدرس التاسع بعد المدرسة. المفردات: واحد، عاد يعود. اثنان، سلم على، يسلم على. 3، نظم ينظم. 4، خلع، نزع، ينزع. 5، ارتدى يرتدي، لبس يلبس. 6، غسل، يغسل، فتح، يفتح. 7، توضأ يتوضأ، صلى يصلي. 8، أكل، يأكل، شرب، يشرب، تناول، يتناول. 9، استراح يستريح. 10، أدى، يؤدي. 11، لعب يلعب. 12، نام، ينام. الجمل المفيدة: 1، يرجع الطالب إلى البيت. يعود الطالب من المدرسة. 2، يسلم الطالب على والده. يحيي الطالب والده. 3، تنظم الطالبة كتبها. ترتب الطالبة الكتب. 4، يخلع الطالب لباس المدرسة. ينزع الطالب ملابس المدرسة. 5، يرتدي الطالب لباس البيت. يلبس الطالب ملابس البيت. 6، تغسل الطالبة يديها. تتوضأ الطالبة للصلاة. 7، يصلي الطالب الظهر. يؤدي الطالب الصلاة. 8، يتناول الطالب الطعام. يأكل الطالب ويشرب. 9، يجلس الطالب على الأريكة. يقعد الطالب على أريكته. 10، يؤدي الطالب الواجب البيتي. يكتب الطالب الواجبات البيتية. 11، يلعب الطالب بالشطرنج. يلعب الطالب الشطرنج. 12، ينام الطالب على سريره. يضع الطالب الساعة بجنبه. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصور. 1، من أين يرجع التلميذ؟ يرجع التلميذ من المدرسة. ماذا يحمل على ظهره؟ يحمل حقيبته على ظهره. ما في حقيبته؟ في حقيبته كتب ودفاتر وأقلام. 2، أين الطالب؟ الطالب في البيت. ماذا يفعل الطالب؟ الطالب يسلم على أبيه. من أمامه؟ أمامه أبوه. 3، ماذا تفعل التلميذة؟ تنظم التلميذة كتبها. ما أمامها؟ أمامها منضدة. ما بيدها؟ بيدها كتاب. 4، هل التلميذ في الصف؟ لا، بل التلميذ في البيت. ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يخلع ملابس المدرسة. أيرتدي التلميذ ملابس المدرسة؟ لا، بل ينزع التلميذ لباس المدرسة. 5. ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يرتدي لباس البيت. ما بجنبه؟ بجنبه سريره. هل يخلع التلميذ ملابس البيت؟ لا، بل هو يلبس ملابس البيت. 6. أين البنت واقفة؟ البنت واقفة أمام المغسل. ما أمامها؟ أمامها مغسل. ماذا تريد أن تفعل؟ هي تريد أن تتوضأ. 7. ماذا يفعل الولد؟ الولد يصلي. هل هو ساجد؟ لا، بل هو راكع. 8. ماذا يفعل الولد؟ الولد يتناول الطعام. ما أمامه؟ أمامه منضدة. هل يجلس في غرفة الطعام؟ نعم، هو يجلس في غرفة الطعام. 9. أين يجلس الولد؟ يجلس الولد على الأريكة. لماذا يجلس؟ يجلس ليستريح. أهو نائم على سريره؟ لا، بل هو جالس على أريكته. 10. ماذا يفعل الطالب؟ يكتب الطالب الواجب البيتي. ما بيده؟ بيده قلمه. 11. ماذا يفعل الولد؟ الولد يلعب بالشطرنج. كم طالبا ترى في الصورة؟ أرى طالبا واحدا. هل يلعب الطفل بالكرة؟ لا، بل هو يلعب بالشطرنج. 12. أين الولد؟ الولد في غرفته. ماذا بجنبه؟ بجنبه ساعة منبهة. في أي ساعة ينام التلميذ؟ هو ينام في الساعة 9. تدريبات في الصف. 1. أكمل ما يأتي كما في المثال. نظف. أنتن نظفتن بيتكن. 1. سلم. أنتن سلمتن على أبيكن. 2. نظم. أنتن نظمتن كتبكن. 3. أدى. أنتن أديتن واجبكن. 4. استراحة. أنتن استرحتن على الأريكة. 5. ارتدى. أنتن ارتديتن ملابسكن. 2. أكمل ما يأتي كما في المثال. كتب. نحن كتبنا الواجب البيتي. خلع. نحن خلعنا ملابس المدرسة. صلى. نحن صلينا صلاة الظهر. لعب. نحن لعبنا في الملعب. نام. نحن نمنا على سررنا. ثلاثة، أكمل ما يأتي كما في المثال. أنا يكتب. أنا كتبت الدرس. أنا ما كتبت الدرس. أنا لم أكتب الدرس. واحد، أنت يرجع. واحد، أنت يرجع. أنت رجعت من المدرسة. أنت ما رجعت من المدرسة. أنت لم ترجع من المدرسة. اثنان، أنت يسلم. أنت سلمت على أبيك. أنت ما سلمت على أبيك. أنت لم تسلم على أبيك. ثلاثة، أنتما ينظم. أنتما نظمتما كتبكما. أنتما ما نظمتما كتبكما. أنتما لم تنظما كتبكما. أربعة، أنتم يخلعوا. أنتم خلعتم ملابسكم. أنتم ما خلعتم ملابسكم. أنتم لم تخلعوا ملابسكم. خمسة، أنتن يصلي. أنتن صليتن الظهر. أنتن ما صليتن الظهر. أنتن لم تصلين الظهر. ستة، نحن يتناول. نحن تناولنا الطعام. نحن ما تناولنا الطعام. نحن لم نتناول الطعام. سبعة، هي يستريح. هي استراحت على الأريكة. هي ما استراحت على الأريكة. هي لم تسترح على الأريكة. ثمانية، هما يؤدي. هما أديا الواجب البيتي. هما ما أديا الواجب البيتي. هما لم يؤديا الواجب البيتي. تسعة، هم يلعب. هم لعبوا في فناء المدرسة. هم ما لعبوا في فناء المدرسة. هم لم يلعبوا في فناء المدرسة. عشرة، هن ينام. هن نمن على السرير. هن ما نمن على الأسرة. هن لم ينمن على الأسرة. اقرأ. أحد عشر، اثنا عشر. واحد، جاء أحد عشر رجلا. جاء اثنا عشر رجلا. اثنان، جاءت إحدى عشرة امرأة. جاءت اثنتا عشرة امرأة. الحوار للحفظ. أنا أحمد. وأنا سعيد. إلى أين يعود التلميذ؟ يعود إلى البيت. هل يسلم على أبيه؟ نعم، يسلم عليه عندما يدخل البيت. وماذا تفعل البنت في الصورة الثالثة؟ هي ترتب كتبها في المكتبة. هل يخلع الولد ملابس المدرسة؟ نعم، هو يخلعها ويلبس ملابس البيت. وماذا تفعل البنت أمام المغسل؟ هي تتوضأ لتصلي. وأين يصلي الولد؟ يصلي في غرفة الجلوس. متى يتناول الولد الغداء؟ يتناوله بعد الصلاة ثم يستريح على الأريكة. وهل يكتب التلميذ الواجب البيتي؟ نعم، هو يكتبه. ماذا يفعل التلميذ بعد كتابة الواجب البيتي؟ يلعب بالحاسوب أو الشطرنج ثم ينام على السرير. وما يضع بجنبه؟ يضع بجنبه ساعة منبهة. اقرأ واحفظ. واحد، أسلم على أبي بعد رجوعي من المدرسة. اثنان، أرتب كتبي ودفاتري في المكتبة. ثلاثة، أخلع ملابس المدرسة وألبس ملابس البيت. أربعة، أتوضأ وأصلي صلاة الظهرين ثم أتناول الغداء. خمسة، أستريح قليلاً ثم أكتب الواجب البيتي. ستة، ألعب بالحاسوب قليلاً ثم أنام على السرير. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين حرفي الضاد والزاي. ضرب زرب، ضجر زجر، ضج زج، أضاف أزاف، أضاء أزاء، أضرم أزرم، بغض بغز، فض فز، بيض بيز، ضرب يضرب اضرب، ضحك يضحك اضحك، ظفر يظفر اظفر، أضاف يضيف أضف.